السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الشيخ صبحي معنا أو نبدأ؟ لا، ليس موجودا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم، وذلك أن اليهود يتلاعبون بالألفاظ ويذكرون أقوالا يعنون بها، يعني يذكرون القول وببعض الأساليب ويقصدون به شيئا آخر غير الظاهر. فهم لعنهم الله كانوا يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ويقصدون بهذا الرعونة عياذا بالله والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك، ويقصدون الموت. وفي الظاهر أنهم يسلمون، ولكن عائشة رضي الله عنها فطنت لذلك وفهمت ألاعيب هؤلاء. فهذا ديدنهم التلاعب بالألفاظ وإخراج المصطلحات، وكثير من الكلمات التي تنتشر في الأمة اليوم هي من فعل اليهود ومن مصطلحاتهم في المسلمين لأجل الحيل على المحرمات، كتسمية الربا فائدة ونحو ذلك من العبارات والألفاظ، والجهاد ثورة وثورات وثوار، ولأجل انتفاضة لأجل إخراجه عن المعاني الشرعية والمقاصد الشرعية. وكذلك أن الكفار يكرهون أن ينزل علينا من ربنا القرآن والحديث وهذه النعم، فعملوا على إفسادها وتحريفها، إذ لم يستطيعوا أن يكتموها أو يمنعوها أو يحرفوها يبدلوها على المسلمين. فحرفوا دين النصارى، استطاعوا أن تحريف الإنجيل، ولكن لم يستطيعوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن، فعملوا على تحريف معانيه وببث يعني من هو من جلدتنا، وهم يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في الحقيقة هم خدم لهم، يخربون في دين المسلمين ويفسدون عن طريق الروافض وعن طريق الصوفية وعن طريق كذا وكذا من فرق الضلال والإخوان وغير الإخوان المسلمين. هذا كله لإفساد الإسلام وتحريف الإسلام الصحيح عن حقيقته وعن والدين الصحيح عن أصوله، إما بعلم منهم وإما بجهل منهم. المهم أن معظم العقائد المنحرفة إنما جاءت من هؤلاء لأجل ألا تصلح أحوال المسلمين، فهم لا يودون ولا يريدون أن ينزل على المسلمين شيئا من الخير، وإن نزل حاولوا تحريفه وتبديله إن استطاعوا، أو يحرفوا معانيه إلى معان كما هو الواقع اليوم. يريدون إسلام يعني معاصر كما يقولون إسلام توداي، ويريدون لا يريدون الإسلام الأول، ويذمون ويبثون في المسلمين يعني طريق السلف ومنهج السلف، إما قلنا عن طريق فرق من فرق المسلمين، وإما بالإعلام الفاسد، وإما يعني ذكر المنهج والإسلام الصحيح على أنه يعني عبارة عن يعني إسلام بالي وقديم، وأنه لا يواكب هذا العصر، ومثل هذه الخزعبلات ومثل هذه الترهات والفساد الكبير الذي حصل منهم في هذا الباب. ومع الأسف وجدوا أذانا صاغية، وأفسدوا أيضا عن طريق المستشرقين وتحريف للدين عن طريق وجود أناس يدرسونهم ويربونهم على أعينهم في الشرق والغرب، ففتحوا الجامعات مثل السربون وغيرها من الجامعات في فرنسا، وكلها مستشرقين ومفسدين، وأساس هذا وتحريف هذا في الغالب من هؤلاء اليهود ومن أهل الكتاب من النصارى. لذلك قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم. فإذا كانوا يحسدوننا على آمين، ويحسدوننا على السلام، ويحسدوننا على نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حسدونا على كل صغير وكبير، ولأنهم يعلمون أن ديننا الحق، وأن ديننا وعقيدتنا هي أعظم عقيدة وديننا أعظم دين، يعلمون ذلك جيدا، فحاولوا أن تكونوا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، عياذا بالله، ولكن الله يختص برحمته من يشاء، والله غالب على أمره، والله يعني بالمرصاد لهؤلاء. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهؤلاء رب العالمين تكفل يعني بما تكفل من حفظ دينه، وأيضا النكال بأعدائه وكشف يعني هؤلاء، وأيضا يعني هيأ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وغرس لهم غرسا يستعملهم في طاعته وحفظ دينه، يحفظ بهم الدين هؤلاء الجهابذة، هؤلاء وهم أهل العلم وأهل الحديث والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويدفع بهم هذا الباطل، ويدحر ويعني هؤلاء المبطلين ليظهر دينه. فهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون هذه الأموال ثم تكون عليهم حسرة ولا ينفعهم. كل هذا الكيد والمكر بالإسلام والمسلمين وبدعوة التوحيد والسنة وبدعوة السلفية ولله الحمد، ولو قالوا عنها إرهابية، ولو قالوا إرهابيين، ولو قالوا وقالوا، فإن دين الله ظاهر ولو كره هؤلاء. ومهما حاولوا ولله الحمد، فإن الله معنا، إن الله مظهر دينه وناصر دينه. نعم، تفضل الشيخ صبحي. أحسن الله إليك شيخنا. بسم الله. قال رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. نعم، يعني يا إخواننا، الآن التشبه ظاهر جدا في المسلمين، حتى يعني في ليست فقط في التشبه في اللباس، بل في العقائد الآن بدأ يعني الدعوة إلى الباطل وإلى الكفر وإلى الزندقة والعربدة وإلى الفساد الكبير وإلى الشرك الأكبر والردة عياذا بالله عن الدين. والتشبه في اللباس والأعياد هو مظهر من مظاهر التشبه في عبادتهم، ولو أننا يعني أخذنا نفصل ذلك في باب التشبه لوجدنا شيئا عظيما وكثيرا، فما من فعل إلا يعني يفعلونه إلا وقد فعلناه عياذا بالله، أو فعله يعني المسلمون وتشبهوا بهم. وقد ورد في الأثر عن حذيفة أنه ما من خلة أو خصلة يعني يقوم بها اليهود إلا شاركتموهم فيها، حتى لو أتى الرجل أمه لفعلتموه عياذا بالله. فمثل هذا يعني أمر سائد وكبير، ولكن يمكن أن ندل الإخوة على كتابين في هذا الباب عظيمين: كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب مسائل الجهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ففي هذا يعني وشرح هذه مسائل الجهلية لوسي، هذا كله يعني فيه شيء من التفصيل لبيان ما تشبه الكفار والمشركين في ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقالوا اليهود والنصارى، قال: فمن يعني فمن الذين تشبهون به وتفعلون فعلهم تماما؟ والآن قصات الشعر وتشبه النساء بالكافرات في لباسهن حتى ولو في بيوتهن، وتشبهت المرأة بالمرأة الفاسقة والفاجرة وتشبهت بالكافرة، وهذا كله من بث الإعلام ويعني تسويغ مثل هذا. وقصات الشعر والشعور التي عند الشباب والملابس وألوان وأشكال وكتابات على الملابس وغير ذلك من الأمور المذمومة، وهناك فيها مخالفات أخرى مثل الإسبال ومثل في الثياب، وكل هذه أمور شيطانية واتباع للشياطين الإنس والجن. والمسلم ينبغي أن يخالف المشركين وأن يظهر بمظهره ويختص به ولا يكون من المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله راعنا أي أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء: كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى أو وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرمة ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا، وما أشبه ذلك. نعم، وقوله هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق على حديث: بعثت بين هذه الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: فانظر إلى ما يفعل المسلمون بل المنتسبون الإسلام في عصرنا من التشبه بالكفار في كل شيء، حتى لا يريد الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها في عباداتنا أو في عباداتنا، وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار باصطناع تشريع أوروبا الوثنية الملحدة في قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة. عاذ الله من الفتن، وعاد المسلمين عقولهم ودينهم. كلمة عقولهم فعلا الذي ينظر يقول: هؤلاء كأنهم ليسوا عقلاء، يعني أشبه ما يكونون بالقرود نعوذ بالله. إذا رأوا القرد، إذا رأى صاحبه يفعل شيئا، أو البغبغاوات إذا رأى صاحبه يفعل شيئا فعل مثله وقلده في هذا دون ما وعي أو كذا، فتجد هذا فعل عجيب جدا من المسلمين، كأنه ممسوخ العقل وكأنه مسلوب العقل عياذا بالله. هذا فضلا عن الدين والجهل به، فهم يجهلون دينهم ويمشون وراء هؤلاء، وليتهم أخذوا منهم يعني أفضل ما عندهم من التقنيات العلمية والتقنيات والاختراعات، وإنما أخذوا منهم سفاسف الأمور ويعني السفالة والحقارة وقلة الخلق والدين والصفات المذمومة كلها أخذوها، وتركوا ما فيه نفع لبلادهم لأنفسهم ولبلادهم وذويهم نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. العجيب سبحان الله، يعني المسلم ينبغي أن يعتز بدينه، أن يعتز بدينه اعتزازا عظيما. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة فيما سوى ذلنا الله. فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين، وهم يتمنون، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يوم القيامة يتمنى كل منهم أن يكون مسلما. أنت تنسلخ من دينك وتذهب إلى هذا الحضيض، وإلى هذه وإلى هذا إلى هذا السفول وإلى هذه الحقارة. أنت يجب عليك أن تعتز. المرأة في أوروبا مبتذلة، حقيرة، مستحقرة، يعني عياذا بالله يتحرش بها وينظر إليها على أنها كذا وكذا. والمرأة في الإسلام معززة مكرمة، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أختا أو غير ذلك. المرأة لها مكانتها، والنساء يهرعن إلى الكافرات وإلى عادات الكفر، والرجال كذلك. هذا يعني من مسخ الفطر وعدم الشعور بنعمة التي هم فيها من جهة، ومن جهة أخرى فيها إكبار للكفار وإعظام لسبيلهم وطريقهم الباطل والحرافي. فهؤلاء ممسوكون عقلا وعقيدة وكل شيء فيهم عياذا بالله، غير يعني وأعظم ذلك هو الشرك والكفر الذي هم عليه، وجهنم التي يخلدون فيها. فعلى أي شيء نهر إليهم؟ فلا يكون هذا من المسلمين إلا إعظاما لهم وإكبارا. وأنت الكبير وأنت العزيز وأنت الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. اختصك الله برحمته، لذلك قال: والله يختص برحمته من يشاء. فهذه رحمة عظيمة أكرمك الله بها، يجب أن تشكر هذه النعمة وأن يعني تحمد الله سبحانه وتعالى عليها صباحا ومساء، على نعمة الدين، نعمة الإسلام، فضلا طبعا عن نعمة السلفية. فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا.